المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة في أحكام الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المقدمة. الحمد لله الذي قد فقها في دينه الأبرار أصحاب النهى، فعلموا وعملوا وعلموا وصبروا على الأذى وأخلصوا، فكانوا في الدين القويم قادة، بهم يؤم الله من أراده، فهم نجوم الأرض للسلوك، وهم رجوم الملحد الأفوك، قد حفظوا شريعة الإسلام وضبطوا قواعد الأحكام، جزاهم الرب الرحيم عنا وعن جميع المسلمين منا. وهذه منظومة قصدي بها تيسير أحكام قد اعتنوا بها في فقه أحكام تفيد المبتدي من كتب أصحاب الإمام أحمد. أرجو من الرحمن تتميما لها في اللفظ والمعنى خلاصا لها. كتاب الطهارة. واعلم بأن الماء طهور أو نجس أو طاهر غير الطهور والنجس، فالأول الماء الذي لم ينتقل عن حاله الأولى بعارض نقل، والطاهر الماء الذي تغيرا بالطاهرات لا تراب غيرا، أو كان معصورا من الأشجار أو قد زال موجب الإطهار، والثالث القليل لا قل النجس أو مطلقا إذا تغير بالنجس، فإن يزل بنفسه التغير أو نزحوا إضافة فيطهر. باب الآنية. كل إناء طاهر مباح ليس عليه فيه من جناح، سوى الذهب والفضة المشوب والجزء للإنسان والمغصوب، أو كالسقى وخمر الإناء مع ذكرك اسم الله تنفي الداء. وكل شيء في الحياة طاهر فشعره بعد الممات طاهر. باب الاستنجاء وآداب التخلي. يكفي الفتى من نجوه أحجار ثلاثة فصاعدا أطهار، ما فيه من روث ولا عظم ولا نجاسة ولا ما ليس منقيا، واستعمل الآداب عند الخارج لتعتلي أعلى ذرى المناهج، سم الإله واستعذ في المدخل واجلس على اليسرى وبها فادخلي، واقصد مكانا ساترا بعيدا واسكت ولا تمكث به شديدا، وقدم اليمنى إذا خرجت مستغفرا مولاك إذ خلصت، ويحرم استقبال بيت الله أو عكسه فلا تكن بالساهي، أو في الطريق أو ظلال النافع أو مثمر الأشجار والمناقع، ويكره التخلي فوق النار أو الرماد أو بذي الأحجار. باب السواك. إن السواك سنة مؤكدة لا سيما أوقاته المؤكدة، مثل الصلاة والوضوء أوله والانتباه والتغير آخره، ومن عظيم منة الرحمن تتميمه لفطرة الإيمان بالطيب والنكاح والختان والقص للشعور والبنان. باب الوضوء. سم الإله وانوي عند الطهر وابدأ بما به الرحمن يجزي، واستكملا شروطه الثمانية إن كنت تبغيها تجد هدانية، العقل والإسلام والتمييز طهور ماء كونه يجوز كذا انقطاع موجب الطهارة وقطعه بماء أو حجارة وكل هذا لازم اغتسالي مع الثلاث وحضور البال تقديمه اليمنى على الشمال والدلك للأعضاء بالكمال سوى الأخير فاحفظا مقالي واحرص على المسنون كاستقبالي وامسح لراس مرة والأذن تقديم راس قبلها مستحسن كما استحب قوله للوارد بعد الفراغ فافهم الموارد باب المسح على الخفين وامسح على الخفين إن لبست على طهارة وقد سترت ثلاثة الأيام للمسافر وثلثهن للمقيم الحاضر وهكذا الخمار والعمامة والجبر من شخص على عظامه باب نواقض الوضوء وينقض الوضوء كل ما خرج من السبيل مطلقا إذا خرج والدم والقيء الكثير عرفا وكل أمر فيه العقل يخفى ومس فرج ومسيس أنثى لشهوة من دون مس الخنثى وغسل ميت ولحوم الجزر وردة الإنسان نحو الكفر واعمل على اليقين إن شككت في الطهر والأحداث إذ جزمت ثلاثة محظورة في الأصغر أعني الحدث وخمسة في الأكبر باب الغسل ويلزم الغسل من الخروج للماء دفقا أو من الولوج والحيض والنفاس والإسلام والموت تتميما لذي الأحكام ويندب الغسل لكل عيد وجمعة في قولنا الأكيد والغسل للإحرام والإفاقة من الغشي والتي تهراقة فمن نوى بغسله مندوبا مع واجب يحصل المطلوبا ويندرج حكم الحدث في الأكبر إذا نواه لم يجئ بالأصغر باب التيمم ومن عظيم منة المعيد إن لم نجد ماء فبالصعيد وهو التراب الطاهر المباح به الذي بالماء يستباح والفرض مسح الوجه والكفين بضربة تكفي أو اثنتين باب إزالة النجاسة تطهير أرض نجست تعميمها بالماء حقا أو يزل رميمها والبول للصغير يكفي نضحه ومثل ذا يخل قيد جرحه واغسل من الكلب والخنزير سبعا مع التراب بالتخيير ومسكر قد ماعك النجاسة واحكم على الميتات بالنجاسة إلا الجراد والسمك والآدمي وكل نفس لا تسيل بالدم والهر جزما في الحياة قد طهر وكل شيء دونها كما اشتهر وكل شيء أكله محرم ففضلاته كلها تحرم وعكس هذا حكمه بعكسه إلا الذي طعامه من نجسه باب الحيض والحيض والنفاس يمنعان للصوم والصلاة والقرآن كذا الطواف ودخول المسجد والحيض للطلاق فافهم مقصدي والمستحاضة تجلسن العادة أو تجلسن لتميز بعد العادة وتفعل الصوم مع الصلاة مع عصبها والطهر للأوقات باب الأذان ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات يقاتل الإمام قوما تركوا، إذ تركه شعار قوم أشركوا، وسن للفرد وفي الأسفار، وكون من أذن ذا جهار، مستقبلا مرتلا أمينا، مرتبا موالي التأذينا، وسن قول سامع كمثله، وقوله لوارد من بعده. باب شروط الصلاة. وتسعة شروطها تمام: العقل والتمييز والإسلام، طهارة مع قدرة وسترة، والوقت واستقبالنا للقبلة، ونية محلها في القلب، قصد العمل تقربا للرب. باب أركان الصلاة. أركانها تسع وخمس تكملة: تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة، وبعدها الركوع ثم الرفع، من الركوع واعتدال تابع، وبعدها السجود فوق السبعة، والرفع منه وكذاك الجلسة. ورتب الأركان ركنا ركنا، وكن بها جميعا مطمئنا، واختم بتسليم مع التشهد، مصليا على الرسول أحمد. فصل في الواجبات والسنن. وكل قول في انتقال واجب، وغير هذا سنة لا واجب، ويكره التغميض في الصلاة، والكف للثياب والتفات، وهكذا تبسم وفرقعة، ووضعك الكفين فوق الخاصرة، وفعل شيء مشبه البهائم، وكون قلب في سواها هائم. فصل مبطلات الصلاة. وتبطل الصلاة إن لم تفعلي كل الشروط والأركان فاعقلي، أو فعل شيء كان منهيا بها، لا فعل شيء قد نهي بغيرها. باب سجود السهو. وسجدة السهو فتشرعان للشك والتزييد والنقصان، فإن تركت الواجبات فاسجدي، أو زدت فعلا جئته عن عمدي، وإن تركت ركنا أو شككت فافعله ثم اسجد إذا فرغت، واعمل على اليقين في الشكوك إلا مع الإكثار للشكوك، واسجد سجود السهو قبل الانقضاء إلا الذي عن نقصها بعد القضاء. باب صلاة التطوع. واعلم بأن النفل للفروض مكملا نقصا بذي المفروض، والنفل منه مطلق وراتب، وسنة هذه لها مراتب، فالراتبات يا أخي عشر أتت، وستة عشرون أيضا فصلت، وأفضل النفل على الإطلاق صلاة ليل آخر الإغساق، والوتر في كل الليالي أكدا، بين العشاء وبين فجر قيدا، وحي بيت الله بالصلاة، وبعد طهر تحظى بالصلاة، وسجدة القرآن فارغب فيها، حكم صلاة النفل يجري فيها، واسجد سجود الشكر بالسرور، أو دفع ما يؤذي من الشرور، واحذر من الصلاة وقت النهي، ومثل هذا في بقاع النهي. باب صلاة الجماعة. إن الصلاة بالجماعة واجبة للفرض في وقت الصلاة الحاضرة، أقلها يا صاحبي اثنان من الرجال أو من النسوان، واحذر من الصلاة خلف الفاسق إلا الجمع والعيد لا تفارق، ولا تصلي خلف عاجز عن ركن أو شرط غير ما له نستثني، وهو الإمام الراتب الذي عجز عن القيام لا عن غيره عجز. فصل في الإمامة. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة، وبعد هذا السن والنسيبا، ثم اعمل القرعة إذ تصيبا، ورب بيت وإمام المسجد أولى من الضدين، فافهم مقصدي. ولا صلاة للذي قد انفرد أو عن يسار للإمام منفرد. فصل أعذار ترك الجماعة. ويعذر الإنسان عن جماعة عند احتياج النجو والمجاعة، وكل أمر يوجب التضرر في نفسه وماله فيعذرا. باب صلاة أهل الأعذار. ويعذر المريض عن قيام إلى القعود ثم للمنام، ومن يسافر جاز فيه القصر والجمع للوقتين ثم الفطر. والخوف إن يعرض له صلاته من ستة أو سبعة إثباته. باب صلاة الجمعة. وتلزم الجمعة للذكور البالغين الحلم في الحضور، وأول الوقت كوقت العيد، والآخر العصر بلا ترديد. والخطبتان فيه الحمد والعظة مع القراءة والصلاة لازمة. واحذر من الكلام وقت الخطبة إلا الإمام أو فراغ الخطبة. باب العيدين. والعيد مثل جمعة لكنه فرض كفاية، والخطبتان سنة. وكبر الرحمن كل العشر وليلة النحر وعيد الفطر. باب صلاة الكسوف والاستسقاء. وللكسوف ركعتان كررت في كل ركعة وحالها قد طولت. وإن يضر الناس فقد الماء فليستقوا من فاطر السماء. ويخرجون للمصلى خشعا مستغفرين ملحفين في الدعاء، ويفعلون ركعتين بعدها يخطب إمام خطبة لغيرها، ويكثر استغفارا في أثنائها، ويقلب الردى تفاؤلا بها. واسأل إذا هبت رياح خيرها أو جاءت السحب ودفع شرها. وعند صوت الكلب والحمار عذ بالإله الحق من مكار. فصل في الجنائز. والدفن والتكفين للأموات فرض كفاية مع الصلاة، ويلزم الصبر على المصيبة وتندب التعزات في المصيبة. كتاب الزكاة. وشرطها حرية تمام للملك والنصاب والإسلام. وواجب حق الزكاة في الإبل أن تبلغ الخمس وليست للعمل، وفي البقر أن تنصف الستين، وفي الغنم أن تبلغ أربعين. وليس في وقص البهائم حق وغيرها ما زاد أو مستحق. وكل حب أو ثمار تدخر مع كيلها ففيها العشر معتبر. هذا إذا كانت بغير كلفة، ونصف عشر إن تكن بكلفة، بشرط أن ترقى لخمسة أوسقة غير الديون الثابتات الموثقة. وأدي ربع العشر في النقدين إن تبلغ الفضة مئتين، وقدرها عشرون مثقالا ذهب. وهكذا العروض أيضا تحتسب إن هيئت للربح والتجارة دون التي للقنو والإعارة. وتلزم الفطرة كل شخص حفظا لشهر الصوم من النقص، عن نفسه وعن يمون كلهم، فإن تعذر فخصوصا أهمهم. صاعا من الزبيب ثم التمر، والأقط والشعير ثم البر. فصل المبادرة في إخراج الزكاة ومن هم أهلها. ويلزم البدار في إخراجها إلا لأمر يوجب استئخارها، وأهلها في النص هم ثمانية، لا تصرفن في غيرهم علانية. كتاب الصيام. ويلزم الصيام للأنام برؤية الشخص أو الإتمام، وإن يحل ليل التمام مانعي فاتبع لقاض خشية التنازع. وشرط إيجاب الصيام القدرة والعقل والبلوغ فاعرف قدره، ومن عجز عن صومه لكبر يطعم لكل يوم فيه ما فطر، وإن يزل عذر الذي قد أفطرا في يومه يمسك ويقضي ما جرى. وأم طفل وجنين خافتا على الولد فليفطرا ما خافتا. وسن فطر في المرض وفي السفر، وواجب في الحيض أو خوفه مضر. ويلزم التكفير كالظهار لمن وطئ في الصوم بالنهار. فصل في السنن والمفطرات. ويندب التأخير للسحور، وهكذا التعجيل بالفطور، وكثرة الخيرات والإحسان، وحبس عبد هذر اللسان. ويفطر الإنسان في إدخاله كل المقيت الجوف أو إخراجه، إلا مع الإكراه والنسيان لشرعه بالعدل والإحسان. باب الاعتكاف. وواجب النذر اعتكاف وندب، من غير نذر فهو أفضل القرب، فهو انفصال عن الخلائق مع اتصال بالإله الخالق. كتاب الحج. والعقل والبلوغ واقتدار شرط وجوب الحج واعتمار. أركان حج النية الدخول، وقوفه في وقته المجعول، طوافه بالبيت مع أشراطه، وسعيه سبعا تتم أشواطه. وواجب الإحرام من ميقاته، والرمي للجمرات في أوقاته، ووقفة لمن وقف نهارا إلى الغروب فاحذر البدارا. وهكذا المبيت ليل النحر بتنعيم، ثم الحلق ثم النحر. وبيتة الناس اثنتين بمنى لمن تعجل، وثلاثا لمن ونى. وغير هذا سنة لا يلزم، من يترك المسنون ليس يأثم. ومن ترك ركنا فلا يصح، أو واجبا يأثم ويلزم ذبح. فصل سنن الإحرام. وإن ترد تمتعا أو قرنا أو فرد حج فالتمتع أسمى. وسن للإحرام تنظيف وطيب، وكثرة الإهلال للرب المجيب. وسمي الإحرام بالإحرام لأنه تحريم ذي الأقسام، وهي التطيب والدواعي للنكاح، وهكذا لبس المخيط والنكاح، وقتل صيد البر والدلالة، والظفر والشعور في الإزالة. فصل الفدية. قسم على التخيير في الإحرام بين الفدا والصوم والإطعام، مثل اللباس والتطيب عامدا، وأخذ شعر ناسيا أو عامدا. ومن قتل صيدا ففيه المثل، أو قيمة الإطعام أو صيام عدل. وفدية القران والتمتع يلزمه ذبح ما تيسر، فاسمعي. فإن عدمها صام عنها عشرا، ثلاثة في الحج والبواقي تترا. ومثل هذا حكم من قد أحصرا، فافهم هداك الله ما تقررا. باب الأضحية وغيرها. والأضحية من أفضل القربان في يوم عيد بعده يومان، ولم يجز غير الجذع من ضاني وغيره من الثني الداني. واستحسن القربان مستسمنا، واحذر من العيب الذي تبينا. ويندب النسك عن المولود في يوم سبع فافهم المقصود. واختر له أحسن الأسماء، واحلق به الرأس مع الفداء. كتاب الجهاد والجزية. وواجب عند النفير ينفروا، ومن إذا صف القتال حضروا. وغير هذا سنة مؤكدة، لا سيما غزو ببحر فاقصده. ويندب الرباط في الجهاد من أكبر الأسباب للرشاد. وينبغي لصاحب الجيش الحذر عن كل ما يفضي به إلى الخطر. ويقتل الكفار أجمعون حتى إلى الإسلام يرجعون. وما أخذ من مالهم بالقهر فهو الغنيمة، فاستمع واستبري. خمس الغنائم في الأنفال قسمت، وأربع الأخماس فيهم فرقت. للفارس الأعلى ثلاثة أسهم، وللهجين اثنان فاسمع وافهمي. والفيء من أموالهم ما يؤخذ من غير قهر في المصالح ينفذ. وتؤخذ الجزية من كتابي، وشرطها الصغار للكتاب. وتمتضي أحكامنا عليهم في كل أمر ملزم عليهم. ويلزم التمييز في اللباس مع الركوب حذر التباس. كتاب البيع. البيع ما دل على المقصود تمضي به الأحكام للعقود. لكل عقد يا أخي شروط، منها التبايع هذه الشروط. وهي الرضا من عاقد والرشد، والمنفعة وملك عقد حد. وعلم ما قد بيع أو وصف جلي، وقدرة التسليم فافهم مقصدي. ويحرم البيع الذي بالمسجد، وكل مله عن فروض فاقصدي. وكل ما يقصد به المحرم فبيع هذا باطل محرم. باب الشروط والبيع. وكل شرط فيه حظ العاقد يلزم به الإيفاء كالمواعد. والفاسد الشرط الذي يخالف أو يشرط عقدا سواه صارف. ومن جمع في عقده شيئين ذا فاسد وذا صحيح العين. فصحح الصحيح والغ الفاسد، وقسط الأثمان فيها قاصدا. ويملك الشيء المبيع بالشراء للمشتري غنم وغرم ما جرى. إلا الجوائح فالغريم البائع، وما بوزن أو بكيل شائع. باب بيع الأصول والثمار. ومن يبع أرضا شمل بناها، أو باع دارا يدخل انفناها. ولا يصح البيع في الثمار حتى تطيب حذر الأكدار. ومن يبع نخلا بأصل أبرى لبائع طلعه إلا بشرط قد جرى. باب الخيار. وللخيار موضع الجلوس، أو شرطه في وقته المحسوس. والغبن والتدليس والعيوب، والاختلاف إن عدم مصيب. باب السلم. وللسلم فاعلم شروط سبعة، منها انضباط رأسه والسلعة. والعلم في معياره ووقته، وكون مال ينتفع في وقته. باب الربا. يجري الربا في كل ما يكال، وكل ما يوزن فهو المال. فإن يبع وزن بذي المكيل جاز النسى والبيع بالقليل. وإن يبع ما تشتمله العلة فامنع من التأخير فيه كله. وامنع من الفضل الذي من جنسه وجوزا ما لم يكن من جنسه. باب القرض. من أفضل الأعمال قرض المال، يجوز قرض في جميع المال، وكل قرض جر نفعا لم يصح، وإن قضى خيرا بلا شرط يصح. باب الضمان. وإن ضمن شخص لشخص ماله فليطلبا من منهما بداله، وإن يؤدي ضامن فليرجعا إن لم يكن مقصوده التبرعا، ومثل هذا من يؤدي واجبا عن غيره فليرجعا مطالبا. باب الرهن. يصح رهن مالك المرهون أو كان في رهن له مأذون، وكل عين فيها البيع لا يصح، فرهنها أيضا حرام لا يصح، إلا الثمار قبل أن تطيبا، والعبد إن يصحب له قريبا له الرجوع قبل قبض الرهن، وبعده يمضي فلا يستثني، وإن تلف رهن بلا تعدي ما فيه من شيء فافهم القصد. ويركب المرهون والمحلوب يحلب بقدر ما له محسوب، ومن قبض عينا لحظ نفسه لم يقبل الرد بقول نفسه. باب الحوالة. وشرطها اتفاق ذي الدينين من كل وجه واعلم الدينين، وينضبط ويستقر الثاني ويسمح المديون للديان. باب الصلح وحكم الجوار. والصلح نوعان على إقرار بالحق جزما أو مع الإنكار، مقصوده عدل بذي الخصمان، فالظلم ممنوع مع الكتمان. واحسن إلى الجار العظيم الحق، واحذر من الظلم الذي للخلق. كتاب الحجر. حكم الحجر وشروطه. والحجر منع الشخص من أمواله لحظه أو من ينال من ماله، ويلزم الإنظار للإعسار أو قبل وقت الدين واستقرار، ومن وجد عين الذي باع أحق من غيره بشرط ألا يستحق، يمنع الإنسان بالتمام للسن والإنبات واحتلام. والحجر فاعلم تختلف أسبابه، ففي النكاح معرفة خطابه، ولرب الأموال حفظ المال عن كل ما يفضي إلى الزوال، وللولي الإذن للصغير في البيع والشراء باليسير، وللولي الأكل من مال يلي بقدر ما قد كان فيه يعمل. باب الوكالة. وهي على نوعين، نوع جائزة في كل عقد وفسوخ جائزة، أما التي لا يستنيب الغير فهي الصلاة والصيام الطهر، وكل توكيل يجوز فسخه ويبطله موت وحجر فسقه، فرهنه في التلف لا يضمن إن لم يفرط والعوار تضمن. باب الشركة. وكل أنواع التشارك جائزة كالضرب والعنان والمفاوضة، والوجه والأبدان فيها يعملا، وما قسم يقسم عليهم فاعدلا. باب المساقاة. يجوز دفع الأرض والأشجار لمن يعمرها بجزء جار، ويلزم التعمير بالمعروف، ويتبعان العرف في التكليف. باب الإجارة. وشرطها علم الثمن والمنفعة، وكون نفع جائز لا يتلفه، ويتبعان العرف في الإجارة في من عليه مؤن الإجارة، وهي من العقود اللازمات تنفسخ بتلف موتهم لا تنفسخ، ويستقر الأجر بالفراغ أو بمضي الوقت مع الفراغ. باب المسابقة. والسبق من غير العوض يجوز، وفي العوض ثلاثة تجوز، وهي الإبل والخيل والسهام، يعين المركوب والسهام، ويتحد نوع ويعلم العوض، ولا يشبه بالقمار في العوض. باب العارية والغصب. ويشترط كون العواري ينتفع نفعا مباحا والمعير مبترع، وأي وقت للمعير يرجع إلا مع الإضرار حتى يقلع، ويلزم الغاصب يؤدي ما غصب ولو غرم ضعفا لما كان غصب، ويلزمه أرش لنقص قد حصل وأجر نفع في يديه قد عطل، ومن يباشر تلفا فيضمن أو سببا تعديا للمحسن. باب الشفعة. وتثبت الشفعة للشريك في ملك ما قد شاع للشريك، بشرط سبق الملك للشفيع مع البدار وأخذه الجميع. باب الوديعة. ويلزم الإحراز للوديعة في حرز مثل واحذرا تضييعه، وإن أخذها ظالم لا يضمن أو افتدى بعضا ببعض محسن. باب إحياء الموات. وتملك الموات بالإحياء بالحصن والحفر وجري الماء، ومن سبق إلى مباح قدما وإن تساوى اثنان فيه استهما. فصل. وإن جعل مال على فعل عمل فمن فعله استحق ما جعل. باب اللقطة. ولقطة تملك بلا تعريف كالسوط والحبال والرغيف، ولقطة الضوال لا تؤويها معها حداها والسقى يرويها، ولقطة الشياه والمتاع لصاحب أو لاقط أو ضياع، ويلزم التعريف حولا كاملا فإن عرف يعطى وإلا يؤكلا، وكل شيء كان مجهولا وصف فيلزم إعطاؤه لمن وصف. باب اللقيط. وإن وجد طفل صغير قد نبذ فأمره وحكمه لمن أخذ، وإن أقر فيه شخص ألحقا، وإن أقر اثنان قدم سبقا. كتاب الوقف. والوقف تحبيس لأصل أبدا لينتفع منه ويبقى مرصدا، وشرطه نفع مباح يجري على الدوام في طريق الخير، والوقف عقد لازم لا ينتقل إلا مع الخراب والتعطل، ويرجع العرف إلى شرط عرف إن قيدت بالشرع أو أمر عرف، ويلزم الناظر حفظ الوقف مع العمار واجتهاد الصرف، ومن يقرر في الوظائف لم يزل إلا لأمر موجب فيه حصل. باب الهبة والوصية. ويحرم الرجوع في الموهوب إلا أبا يرجع بذي الموهوب، وللأب الحر تملك ما يشاء من مال أولاد بلا ضر نشا، ويحرم الحيف بذي العطايا وفوق ثلث المال في الوصايا، ومثله الموصي بشيء يجهل، وهكذا أعمال شر فاسألوا، وجهل ما وصى به اليسير مسامح فيه لا الكثير. كتاب الفرائض. والعلم بالميراث نصف العلم وفقده من قبل كل علم، فاحرص عليه واستعن بالرب واخلص له إخلاص من يحب. باب أسباب الميراث وموانعه. أسبابه عتق نكاح ونسب وبيت مال حافظ ليس سبب، موانعه قتل بغير حق وكل شخص كامل في الرق، وخلف دين غير صاحب الولا، ومسلم والمال لم يخولا. باب الورثة من الرجال والنساء. هم الأصول من إناث وذكر، مع الفروع النائلين بالذكر، وفرع آباء ذكور حققا، والأخوات والإخوان مطلقا، والزوج والزوجة والموالي، فاسمع لتفصيلي على التوالي. باب أحوال الورثة. للزوج نصف المال مع فقد الولد، والربع إن يوجد بتنزيل الصمد، واحكم على الزوجات بالحكم الجلي، بنصف حال الزوج في حكم الولي. للأم ثلث المال في شرطين، فقد الولد وإخوة اثنين، فإن وجد أحدهما فالسدس، والربع في عمريتين أو سدس. وللأب السدس إن الابن وجد، والإرث بالتعصيب مع فقد الولد، ويرث السدس مع التعصيب مع الإناث الجد كالترتيب. وتأخذ الجدة سدس المال، وولد الأم الوحيد الخالي، فإن يكون اثنين ثلث بينهم، وتستوي الإناث مع ذكورهم. للبنت نصف وحدها قد حازت، والثلثان للتي قد زادت، وبنت الابن مثلها فإن تكن، مع بنت صلب فالسدس لها اكملا. والأخوات في ذاك البنات، يعصبا ما بقي بعد البنات، فإن يكن مع هؤلاء ذكر، عصبن تعصيبه مشتهر. فأعطي أصحاب الفروض حقهم، ثم يقدم بعدهم أحقهم. كل الذكور غير زوج عصبة، وإخوة الأم وزدهم معتقة. فقدم الأقرب من جهاتهم، ثم المنازل فاعتبر قواتهم. وكل من أدلى بشخص حجبه، إلا ولد أم وأم والدة. واسقط بنات الإبن بابنتين، والأخوات لأب شقيقتين. باب الرد وذوي الأرحام. فاردد على أهل الفروض بقدر، بشرط فقد العصب والفرض قصر. فإن عدم عصب مع الفروض، فالمال للأرحام بالمفروض. وهم جميع الأقرباء غير الأولى، تقدموا ينزلوا من هؤلاء. باب أصول المسائل. ثم الأصول سبعة اثنان، ثلاثة مع أربع ثمان، وستة مع ضعفها والضعف، فهذه العول عليها يقف. باب الانكسار. إن تجد كسرا على فريقي، فاردد جميع الوفق من فريقي، دفعه أو تضرب الرؤوس جميعها إن باينت رؤوسا. فإن يزد كسر على فريقي، فاعمل كما تقدم في الفريق. انظرا إلى الفرق إن ماثلت، فخذ إحداها والكبيرة إن باينت. وحاصلا من ضرب ما تباينت، بعضا ببعض والتي قد وافقت. وفقه واضربه فيها أصلا، ثم اقسما كل الذي تحصلا. باب المناسخة. فإن يمت شخص من الوراث، قبل اقتسام المال والتراث، فاعرف من الأولاس هام الثاني، ثم اعطه لوارثين الثاني. فصل ميراث المفقود والخنثى. وكل مفقود وخنثى مشكل، وهكذا الحمل يقين يعمل. وإن يمت قوم بأسباب تعم، مع جهلك الترتيب ورث بينهم. كتاب العتق. وأفضل العتق النفيس الغالي، فعتقه من أشرف الأعمال. ومن يمثل برقيقه يعتق، أو يملك الأرحام منه يعتق، وإن غني يعتق جزءا مشترك يسري إلى الباقي ويغرم ما هلك. ومن يعلق عتقه بوصف لم يعتقا إلى وجود الوصف، يصح نقل الملك فيما علق قبل وجود الوصف فيه مطلقا. ومن يعلق عتقه بموت فهو المدبر يعتق بالموت. باب الكتابة والاستيلاد. فإن علمتم بالرقيق خيرا فكاتبوه تطلبون الخيرا، ويلزم إيتاؤه من مالها ربعا إذا يؤتى لكل ما لها، وعقدها عقد صحيح يلزم وهو رقيق ما عليه درهم، ويملك الكسب الذي به ينتفع دون الذي فيه الهلاك والطمع. وإن تلد من سيد مملوكته تعتق بموته وهي قبل ملكته. كتاب النكاح. من استطاع آلة النكاح فليفعلنه حذر السفاح، ويظفرا بالبكر ذات الدين مع الودود الوالد المعين، واحفظ لفرج واغضضا من بصر إلا لمن قد جاز منهم النظر، مثل الرضاع والنسب والشاهد ومن يعامل وقبيح الشاهد، وخاطب ظن الإجابة يندب ومن يداوي أي عضو يطلب، لزوجته وأمته لكلهم أن ينظرا من آخر أبدانهم. باب أركان وشروط النكاح. وركنه الإيجاب والقبول، وجده كالهزل يا سؤول، وشرطه تعيين زوج والرضا مع الشهادة وولي قد مضى، وعيب الزوجان من موانع من نسب أو سبب قواطع، ويفهم التصريح للمعتدة بخطبة حتى تزول العدة، وخطبة المرء على أخيه، وهكذا حكم الذي يليه. باب المحرمات في النكاح. وتحرم الفروع والأصول، وفرع أم وأب النزول، وفرع ما قد فوقهم لصلبه، فافهم لقول جامع في ضبطه. وتحرم الزوجات للأولاد، وهكذا الآباء والأجداد، وهكذا أم مضت لزوجته كذا الربيبة إن دخل بزوجته، ويحرم الجمع لذات المحرم، وهكذا معتدة لم تختم، وهكذا ذات الزنا حتى تتب، والمشركة إلا نساء أهل الكتب. باب الشروط في النكاح. أحق ما يوفى من الشروط ما أحل فرجا فافهم المشروط، من الشروط باطل مثل الشغار ومتعة والتيس المستعار، وإن شرط وصفا فبان أعلى لم يملك الفسخ هداك المولى. باب العيوب في النكاح. ويفسخ النكاح بالعيوب مع جهلها للعلم بالعيوب، وكل فسخ فيه خلف عندنا يحتاج للحكام فافهم قولنا، يقر كفار على نكاحهم فإن أتون فعقدا نكاحهم. باب الصداق. ليس في العقد أن يسمى المهر على قليل أو كثير يجر، ومن تزوج دون مهر يفرض مهر المثل إلا بدون قد رضوا، تقرر الصداق بالدخول والوطء والموت فكن عقولي، ومن دعي لدعوة أجابا في العرس إيجابا غيره استجابا، وتنبغي الآداب عند المطعم ليبتغي فضل الإله المنعم. باب عشرة النساء. وعاشر النساء بالمعروف بالقول والفعل الجميل الموفي، يستمتعا بكل ما استمتاعي، وتنبغي الأداب في الجماع، كالتسمية في الوطء والملاعبة، والأنس والتقبيل والمداعبة، ويلزم القسم على السواء بين نسائه لا في الإماء، وليلة من أربع للحرة، والوطء كل ثلث عام مرة، ثلاثة للثيب الجديدة، وسبعة للبكر فاستفيده. كتاب الخلع والطلاق. والخلع من زوج على فداء، ليس طلاقا بل فسخ افتداء، وأبغض الحلال للرحمن طلاق من غير ما نقصان، ولا يقع من نائم تطليق، أو مكره أو كان لا يفيق، وسنة الطلاق في الطهارة من غير ما وطء بذي الطهارة، وبدعة في ضدها والآيسة مع الصغيرة والحوامل جائزة، وللطلاق ألفاظ صريح فيه تطلق بها من غير أن تنويه، ولا يقع لفظ من الكناية إلا مزيدا وقرين ذانية، ويملك الحر ثلاثا كاملة، والعبد ثنتين وبعض كاملة، يصح تعليق الطلاق بالصفة، فلا يقع حتى تحقق الصفة. باب الرجعة. ومن يطلق زوجته دون الثلاث له الرجوع في العدد على الإناث، ومن يطلق زوجته كمالا لم يرجع حتى توطأ حلالا. باب الإيلاء والظهار واللعان. وإن حلف في تركه الوطء أبدا أو فوق ثلث العام فعله هذا اعتدى، تضرب له ثلث السنة في الوطء، إما يطلق أو يفي للوطء. إن الظهار منكر وزور، في قد سمع حكم له يدور، إن اللعان يدرأ الحدود عنها وعنه فافهم المقصود. كتاب العدد. وعدة الأحمال وضع الحمل بوضع ما قد بان خلق الحمل، وثلث عام للتي توفى بل لها مع عشرة توفى، ومن تحض بثلاث حيض وأشهر للعادمة للحيض، ويجب الإحداد للوفاة بمنزله عن هذه الزنات، ويجب استبراؤك الإماء بحيضة أو شهر أو إلقاء. باب الرضاع. وثبت الرضاع في الحولين بخمس رضاعات لباثنتين، وحكمه حكم النسب في الحرمة لا في الولاء والإرث فافهم حكمه. كتاب النفقات. ويجب الإنفاق للزوجات بقدر ما يكفي من الأقوات، وهكذا الكسوة والإسكان بالعرف لا ظلم ولا عدوان، وزوجة رجعية ذي تلزم، وبائن وناشز لتلزم، ويجب الإنفاق للقريب مع فقره وإرثه القريب، ويجب المعروف للمملوك وكفه العدوان عن مملوك، وكل ما يملك من البهائم يلزمه إطعام وسقي حازم. باب الحضانة. ويحضن الطفل الصغير الأم ثم قرابة لها تأم، فإن بلغ سبعا يخير بالأبي، والأم والأنثى تعين للأبي. كتاب الجنايات. والعمد في العدوان يوجب الدية أو القصاص جزما غير الدية، وشرط إيجاب القصاص العادل عصم لمقتول وكفو قاتل، والعقل والبلوغ للذي قتل، وأن يكون غير ابن من قتل، ويؤمن الحيف بذي الجروح مع صحة والاسم في المجروح. باب الديات. ومئة البعير ضعفها البقر، وألف شاة دية للذكر، وألف دينار من فضة اثنا عشر، ودية الأنثى على نصف الذكر، ودية العدوان تلزم قاتلي بغير عمد للولي العاقل. يكفر القتل بعتق الرقبة أو صوم شهرين مع عسر الرقبة. كتاب الحدود. وتلزم الحدود شخصا كلفا ملتزما بالتحريم أيضا يعرفا. حد الزنا رجم لمن قد أحصنا، والجلد والتغريب غير المحصنا. ويثبت الحد بقول أربعة أو أربع الإقرار فيه مكملة. ويثبت القذف مع الإسكار باثنين يشهدان أو إقرار. ويلزم التعزير في المعاصي إن لم يكن حد ولا قصاص. ومن سرق من حرزه نصابا تحتم القطع له عقابا. ويلزم القتال للبغاة حتى يكون الجمع في أشتات. باب أحكام الردة. ويحصل الخروج من إسلامي بسب رسل الله والعلام، أو اعتقاد الند للرحمن في الملك والتدبير والسلطان، أو صرفه نوعا من العبادة لغير رب خالق عبادة، أو يعتقد أن الذي قد حلل محرما وعكسه محللا. فمن كفر يلزم له ثلاثة يمهل بها وإلا لزم إتلافة. باب الأطعمة. كل طعام طاهر غير مضر فهو مباح دون ما فيه الضرر. وكل ذي ناب من السباع ومخلب الطير حرام راعي. عند الضرورة جائز محرم، ونفع مال الغير أيضا يلزم. باب الذبح والصيد. ويلزم الإسم على الذبيحة، والذبح في الآية المبيحة. والذبح من كفار لا يجوز إلا اليهود والنصارى فيجوز. وتحصل الذكاة للجنين بذبح أمه فافهم اليقين. والسن والأظفار كالوقيذ، ويكره الذبح بكل موذي. ويكره الصيد بلا لزوم، وحكمه كالذبح في المحكوم. وللطير وكلاب علمت فصيدها حل إذا قد قتلت. باب الأيمان. ويلزم الإقسام بالرحمن أو وصفه أو فعل ذي الإتقان. ويحرم الإقسام بالمخلوق إذ فعله من أعظم الفسوق. وشرط إيجاب بالجزاء فيها أن يحصل الحنث ويقصد فيها. وترجع الأيمان للنيات ثم لأسباب مهيجات، ثم إلى التعيين ثم الاسم، فافهم هداك الله ما يؤم. باب النذر. ويكره العقد لذي النذور، ويلزم الإيفاء بالمنذور. فإن يكن نذر معاص يحرم، ومن يحرم طيبا لا يحرم. كتاب القضاء وغيره. ويلزم القضاء بين الناس بالعدل والإنصاف والقياس. ويلزم الإشهاد في النكاح، وغيره ندب فلا تلاحي. ولا يجوز الشك في الشهادة، ويحرم الكتمان للشهادة. وشرط من يقبل بلوغ إسلام، والحفظ والعقل وعدل تام. ومانع منها جميع التهمة مثل القرابة والعداوة شركتي. ويقبل الاثنان أو ثنتان مع واحد في المال والمدان. وتقبل المرأة في الرضاع، وكل أمر مشبه الرضاع، ومن يحمل غيره شهادة فحكمه حكمه بذي الشهادة، والبينة على الذي قد ادعى، والحلف يلزم من عليه يدعى. باب الإقرار. ومن أقر بحقوق جازمة لله أو للخلق فهي لازمة، إن يتفق اثنان في عقد جرى ويدعي أحدهما نقضا جرى، فالقول قول المدعي لصحة، إذ كل عقد أصله في الصحة. هذا الذي فضل من المنان ذي الجود والإنعام والإحسان، ما منه قد تم فمن إلهي، والنقص من نفسي وقلب الله، والحمد لله على التيسير من فضله وعدم التعسير. ثم الصلاة مع سلام تترى على الذي قد جاء منه الذكرى، محمد وصحبه والتابعين، وتابع وتابع للتابعين.